ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. امرأة تقول عازمة إن شاء الله على السفر، تقول ومتوفر لديها المحرم والمال، فهل يجوز أن تحج؟ تقول لأن دورتها تأتيها في أيام الحج. يجب عليها أن تحج إذا كانت هذه هي الفريضة. إيه فريضة. ولا يجوز أن تؤخرها لأنها لا تدري ماذا يعرض لها في المستقبل. قد تصاب بمرض أو بموت. إذا كانت قد توفرت شروط الوجوب ولم تحج من قبل ذلك وجب عليها أن تحج. طيب. أما موضوع الحيض حله سهل، إما أن تستشير الطبيب وتتناول الحبوب التي تمنع من الحيض، وإما أن لا تفعل هذا. وإذا أتى الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة الحج انتظرت، يعني فعلت كل ما يفعل الحاج إلا الطواف والسعي التابع له، تنتظر حتى تطهر، والأمر الحمد لله سهل. الحمد لله. إذا قدر أن رفقتها يسافرون قبل أن تطهر سيبقى مع محرمها في مكة، فإن لم يتمكن خرجت مع رفقتها إلى بلدها، وإذا طهرت رجعت فطافت طواف الإفاضة، يرجع بها محرمها، فيأتي هو بعمرة، وهي إن شاءت أتت بعمرة، إذا فرغت طافت طواف الإفاضة، وإن شاءت